في نفس يعني اللحظة قدرة الحكيم العزيز سبحانه وتعالى. وفاكهة ما يتخيرون، يقول يبدأ في الفاكهة في الجنة قبل الطعام، وهذا الأحسن عند الأطباء، حتى يقول بعدها ولحم طير مما يشتهون، ألذ اللحم لحم الطير، وإذا كان لحم الطير مما يشتهي الناس فعجب، وإذا كان في الجنة فعجب، وإذا كان يقدم لهم من الخدمة في الجنة ومشوي ومجهز فأحسن وأحسن، ولحم طير مما يشتهون مما يرغبون في جنات النعيم. صار كان الشغل كلهم في الجنة هو تنعم في تنعم، تنعم في كل جارحة، ولم يكن أصبح هناك حتى ليس هناك وقت كما قلنا في العبادة، ما عاد هناك صلاة ولا مراعاة مواقيت ولا أذان ولا حج ولا عمرة ولا صدقة، وليس أنت مسؤول بطلب الرزق لذريتك، ولا تخاف على أبنائك ولا بناتك، بل هم يحشرون معك زيادة في الإكرام إذا كانوا مسلمين. والذين آمنوا اتبعتهم ذريتهم بإيمان حكم بهم ذريتهم، وما أرسلهم من عمل من شيء. إن سر المسألة الذي أورده بعض الناس، يقول إذا كنت أنا مهتدي ودرجتي عالية، ولكن أبنائي وبناتي دون في المنزلة، وأنا أريد أراهم وأعيش معهم وفي الجنة، قال لا، يلحقون بك. وإذا كان ابنك أعظم منك إيمان تلحق أنت به، يعني اختار من الأسرة ومن العائلة أكثرهم إيمانا وعملا، فيلحق الجميع بهم ويجتمع الجميع بهم في جناتنا. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بأعلى منزلة منهم ليكونوا منعمين، يعني يجبر الكسر ويأتي الجيد مع الممتاز، ويسكنون كلهم في جنات عالية، لأن الواحد الأحد دائم يأخذ بالأحسن. يقول أولئك الذين نتجاوز عنهم نتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعلى الصدق الذي كانوا يوعدون، وناس يجزيهم الله بأحسن ما كانوا يعملون، فيختار لك في الجنة أحسن ما كنت تفعل من الأعمال، أحسن صلاة صليتها في الدنيا تقاس صلواتك بأحسن صلاة، أحسن شهر رمضان صمته أو يوم صمته تقاس الأيام بهذا اليوم فضلا من الله ونعمة. قال سبحانه ولحم طير مما يشتهون. بعض المفسرين يقول أن الإنسان يشتهي في الجنة الطير تحوم، فيشتهي الطير هذا يمر بألوان متعددة برسومات وأشكال. الآن نحن في الدنيا في حيرة، عالم الطيور الآن ويتعرض أمامنا في القنوات يصيب في ذهول. أنا دخلت حديقة حيوانات في أوروبا مثلا وفي إندونيسيا في بندو عند جاكرتا، دهشنا ألوان لا نعرفها من الطيور، مزخرفة مجملة مزين، هذا في الدنيا. حتى من اللطائف مررنا في الحديقة، حديقته هناك يمكن الله أعلم كلوات يعني كثيرة على حرس في جاكرتا، أعظم الحدائق في العالم وفي غابات، وتين كل الحيوانات مصرحة إلا الأسد وهو في قبة مرتفع وعليه شبك، وفي اثنين عسكر من الأندونيسيون لا سير رشاش. قلنا هذا شوف الأسد هذا كله تائبا لهذا، ما يرضى إلا يكون محروس عليه شبك، والرشاش موجود خايفين يعني لا يقتحم أو شيء، وإذا يدور هو خلف الشبك هذا محر دون دور حديد ويدور علينا يتوعدنا، والعسكر بالرشاشات. وبعدين مبني، قلت هذا ملك وملك الغابة ما يرضى إلا فوق وعليه حراسة، هو لعظمة علوه في الحياة وفي الممات لحق أنت إحدى المعجزات، لعظمك في النفوس تبيت سرعة بحراسة وحصاف انتقاتي، وثوقد حولك النيران ليلا كذلك كنت أيام الحياة، بينما السالم ماشي يسرح ما رايح جاي ولا التفت لحد، والقطط نشوفها وكذا. أما هذا لا، ورشوك ينظرين ونظريه ويدور يقول يا ليتني عندكم بس نتفاهم معكم، والحراسة عليه. هذا من المشاهد، قصدي أن هناك عالم من الطيور. يقول الطير في الجنة، بعض العلماء قال إذا اشتهيت طائرا وظرت إليه يقع الطائر مشويا ويقدم لك. أنا ذكرني قصة أسعد، يذكرنا أهل الأدب، كان طماعا وكان يمر بأهل الخزف يعني طمعه في الأكل وفي الشرب وكذا، فيقول لي فلان الخزف هذا الصحن وسع وسعه، قال لماذا؟ قال لعله يأخذه غني فيصنع فيه ثريد فيهديه لي. شوف التخطيط الباقي يفكر فينا. وأذاه الأطفال مرة قال اذهب وترى في عرس في هذاك البيت، فذهب وقال يمكنني صادق، فلحقهم فأذوه. ومر به طائر قال اللهم إن كنت تعلم يا رب العالمين أني أحبك فأرسل على هذا الطائر سهما ليوقعه ثم يشويه فلان لي ويقدمه على خبز. هذا اشتراط ما شاء الله وكذا. هذا من أخبار الأدب، إنما نقول تشويقا كما يذكر بعض المفسرين حتى لا يمل السامع والقارئ.